الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المؤمن من أمنه الناس. الذي يأمنه الناس على دمائهم، ويأمنه الناس على أموالهم، فهذا هو المؤمن كامل الإيمان. الحقيق بأن يسمى مؤمنا هو هذا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن، يعني المؤمن حقيقة، المؤمن كامل الإيمان الذي يحرص على إيمانه وزيادة إيمانه وكماله، هو الذي يأمنه الناس. فيأمنه الناس على دمائهم، ويأمنه الناس على أموالهم، بمعنى أنه لا يؤذي الناس، ولا يخاف الناس من بوائقه ولا من شره ولا من أذاه، بل لا يأمنون جانبه، لأنه لا يعتدي ولا يظلم ولا يؤذي، ولا ينالهم منه الشر، فمن ثم يأمنونه. فمن أمنه الناس فهذا مؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم. المؤمن يعني الحقيق بأن يسمى مؤمنا، والمؤمن كامل الإيمان هو الذي يأمنه الناس، يأمنونه على دمائهم وأموالهم ويطمئنون إليه. قال صلى الله عليه وسلم: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه فلا يتعرض لهم بأذى، بأن يسبهم، أذى بلسانه بأن يسبهم، ولا أن يلعنهم، ولا أن يغتابهم، ولا أن ينم بينهم، أو بأي سوء يلحقهم بقول منه، يعني بلسانه، بل تجده ماذا؟ يكف لسانه عن الأذى فلا يؤذي غيره. بل المسلم حقيقة يحرص على أن يكف لسانه عن كل ما لا يليق، عن ما يعود عليه بالسوء، فإنه لا يتكلم به، ولذلك يكف لسانه، فهذا خير له، ويأخذ بالوصية النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حين قال له: كف عنك هذا، يعني كف لسانك إذا أردت أن يسلم لك إسلامك، ويسلم لك إيمانك وطاعاتك لربك وأبواب الخير، فإن الذي ينبغي عليك أن تكف لسانك. فالمسلم حقيقة، هنا يقول صلى الله عليه وسلم الذي سلم المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: من لسانه، فيكف لسانه ولا يؤذيهم بلسانه. من لسانه ويده، ونفس الأمر بالنسبة لليد، فإنه لا يتعرض لهم بضرب ولا بجرح ولا بأخذ مال ولا بأي شيء من الاعتداءات التي تكون باليد. فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا هو المسلم حقيقة، كما بين المؤمن حقيقة هو الذي يأمن الناس جانبه، لا يخافون من شره ولا من بوائقه، بل يأمنونه ويطمئنون ذلك الجانب ويطمئنون إليه، لأنه لا يؤذي لا باللسان ولا بيده، فيأمنونه. فهذا المؤمن حقيقة. والمسلم حقيقة نفس الشيء. إذا كان الإنسان قد سلم الناس من لسانه ويده، فلا يتعرض للناس بالأذى لا بلسانه ولا بيده، فهذا هو المسلم حقيقة. فقال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر السوء. من هجر السوء يعني هجر المعاصي، وهجر الأفعال القبيحة والدنيئة والمنكرات، فهذا مهاجر. المهاجر يطلق على الذي يترك بلاد الكفر وينتقل منها ذاهبا إلى بلاد الإسلام، هذا مهاجر. يترك بلاد الكفر ويذهب إلى بلاد الإسلام فهذا مهاجر، وهذه الهجرة، وهي باقية كما بين صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أن يترك الإنسان بلاد الكفر تاركا لها مهاجرا إلى بلاد المسلمين. وهذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من الهجرة. فإذا كان المهاجر، هذه الكلمة تطلق على الذي انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهجرته لله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكلمة التي المهاجر، وهذا الوصف يطلق على الذي يترك المعاصي ويترك المنكرات. فالمهاجر كما يقول صلى الله عليه وسلم من هجر السوء، يعني مثلا على سبيل المثال لأجمع بين الأمرين، لو أن إنسانا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهذا مهاجر، لكن لما جاء إلى بلاد الإسلام بقي يقع في المنكرات والمحرمات والأفعال القبيحة، فهذا لا يكون مهاجرا حقيقة إلا بعد أن يترك المنكرات والمحرمات، لأن المهاجر أيضا من هجر السوء ومن هجر ما حرم الله، كما في رواية أخرى من هجر من حرم الله. إنسان نشأ في بلاد المسلمين، نشأ في بلاد المسلمين يعني ما يحتاج أن يهاجر منها، فهو في بلاد المسلمين وليس في بلاد الكفار. طبعا يريد أن يكون مهاجرا، نقول المهاجر من ترك ما حرم الله، فتكون مهاجرا إذا تركت معاصي الله عز وجل، تهجرها وتجعلها في جانب وتبتعد عنها. فيبين صلى الله عليه وسلم هنا بقوله المهاجر من ترك السوء، أن هذا أيضا يسمى مهاجرا إذا كان تاركا للمحرمات وتاركا للمعاصي وكذلك الأفعال القبيحة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، بعد أن بين صلى الله عليه وسلم المؤمن حقيقة، ومن الحقيق بأن يسمى مؤمنا، ومن الحقيق بأن يسمى مسلما الذي أمنه الناس والذي سلم المسلمون من لسانه ويده، يأتي الآن الأمر المتعلق بالجار، وهو من جملة من ينبغي أن يسلم من لسان ويد جاره ومن أذاه، ومن ينبغي أن يأمنه. فإذا كان هذا الجار يؤذي جاره بلسانه، يؤذيه بيده، فجاره لا يأمنه، يبقى دائما خائفا وجلا من أن يأتيه سوء من جاره ولا أذى من جاره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فخم من الأمر، حديث قد مر معنا مثل هذا الحديث لكن ما فيه القسم، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرواية يقسم، يقول والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة هذا الذي يؤذي جاره ولا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جارك يخاف منك ويخاف من أذاك ودائما غير مطمئن، ربما ينتظر صباحا يأتيه الأذى ولا مساء ولا في هذا اليوم من كثرة ما تؤذيه وأنه لا يأمن من شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة هذا الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من جار السوء، وهذا ينبئ بخطورة جار السوء. جار السوء إذا ابتلي الإنسان بجار سوء فإنه ما يجد طيب عيش بل ينكد عليه عيشه، ولذلك ربما يضطر إلى أن يترك تلك الدار وأن يبيعها بأبخس الأثمان ذاهبا إلى مكان آخر. بسبب ماذا؟ أن الجار الذي أمامه والجار الذي هو قريب من داره ولذلك سمي جارا يلحقه منه أذى كثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ابتلي بأي شيء فإن التجاءه يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، قد يتخذ الأسباب ولكن لا يغفل عن التوجه إلى مسبب الأسباب. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معلما من ابتلي بجار سوء أو من لم يبتلى أن يدعو الله، يريد مثلا يذهب إلى مكان ويسكن فيه يستعيذ بالله أن يبتلى بجار سوء، فيقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني دار الإقامة الدائمة المستمرة، الإنسان لما يبني بيتا على أساس أن هذا المكان الذي سيستقر فيه ويبقى فيه دائما، وكذلك الجار الذي بجنبه والجيران الذي من جنبه بيوتهم هي بيوت دائمة يعني هي إقامتهم الدائمة. ومن ثم فكان يستعيذ بالله عز وجل من جار السوء في دار الإقامة، ما هيش دار يسكن فيها لأيام، ولا أنت ذهبت مسافر الآن في فندق وسوف ترحل عنه تبقى مدة وترحل عنه، هذه ليست إقامة دائمة، إذ حتى إذا ابتليت بجار سوء فالمدة زمنية وتذهب عنه، لكن إذا كان في دار المقامة في مكانك الذي تستقر فيه والإقامة الدائمة المستمرة لك وابتليت بجار سوء، يعني معناتها هذا الأمر خطير جدا. ومن ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا من جار السوء في دار المقامة يعني في دار الإقامة الدائمة والمستمرة. قال عليه الصلاة والسلام فإن جار البادية يتحول، جار البادية البوادي يسكنون في الخيام ويتبعون الماء والكلى، إذا ابتليت بجار من أهل البادية هذا الأذى الذي يأتيك منه ليس دائما، تصبر مدة زمنية وسوف ينتقل، يبقى 20 يوما، شهرا، شهرين، وسوف ينتقل لأنه سيذهب إلى مكان آخر. فجار البادية ولا الجار الذي يتحول الأذى منه والصبر عليه، الأمر يحتاج إلى وقت فقط لأنه سيتحول ويذهب. لكن الإشكال إذا كان في دار المقامة، الحي هذا الذي بنيت فيه سكن والجار هذا بنى فيه سكن، ولا كلاكما اشترى سكنا على أساس أن يقيم في هذا المكان إقامة دائمة، ثم تبتلى بجار سوء، معناته أن هذا الأذى يبقى مستمرا وأنت لا تأمن شره وبوائقه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار المقامة. ولماذا خص دار المقامة؟ قال لأن جار البادية يتحول، حتى وإن حصل منه أذى فالأمر يحتاج إلى وقت فقط ومدة زمنية يصبر عليه وسوف يرحل من ذلك المكان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.